عليها السلام لها شأن عجب. هذه امرأة تختلف عن باقي النساء، لها من العلو ولها من الشرف ولها من المرتبة عند ربها سبحانه وتعالى الشيء الكثير. يعني يكفي أن نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يفضل امرأة من أمته، من أمته صلوات ربي وسلامه عليه، لابد وأن يستثني مريم. كلما جاء حديث في فضل نساء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مريم ابنة عمران. لما فضل نساء قريش وخير نساء ركبنا الإبل قال النبي صلى الله عليه وسلم في ختام هذا الحديث ولو أني أعلم أن مريم ركبت الإبل لاستثنيتها، يقول صلى الله عليه وسلم. فكلما جاء فضل لا يقدم أحد على مريم أبدا. ولذا تأملوا معي قصتها عليها السلام ورضي الله عنها وأرضاها حينما أجاءها المخاض إلى جذع النخلة. أريد أن أقف قليلا مع هذا الموقف منها وما جرى من ابنها معها. يقول الله عز وجل في سورة مريم فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، أجاءها المخاض إلى جذع النخلة. العجب أنه في لغة العرب لا يعرف فعل على هذه الصيغة أجاء، ما في شيء اسمه، في شيء اسمه جاء وفي شيء اسمه ألجأ، أما أن يقال فأجاء أبدا. فتش في كل القواميس والمعاجم العربية ما في شيء اسمه فأجاءها، يعني كلمة كاملة هكذا، في جاء فألجأ. طيب كيف جاءت هنا؟ قالوا أصل الكلمة ليست ألجأ ولا أجاء وإنما هي جاء، لكن جاء معها همزة التعدية هذه. قال الله عز وجل وتأمل إلى عظيم الأسلوب وبراعة الحديث عن هذه القصة، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، أجاءها جاءت همزة التعدية، جاء معها همزة التعدية فأجاءها، ثم قال الله عز وجل إلى جذع النخلة. إلى هذه لا تأتي مع جاء، لما تقول جاء الرجل إلى المسجد، جاء محمد إلى البيت، أبدا ما تحتاج أن تقول إلى، فأجاءها المخاض إلى، فتأتي بما يعدي، ليس دائما تحتاج، تارة تريد أن تزيد في المعنى فتأتي بها. قال الله هنا وهو يبين المعنى الآخر الذي لم يظهر من الكلمة فأجاء، بينه سبحانه وتعالى بإلى، فقال الله عز وجل فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، أي جاءها المخاض فألجأها إلى جذع النخلة. فجمع فعلين في فعل واحد، فأجاءها المخاض ولما جاءها ألجأها إلى جذع النخلة. هذا هو الذي كان من حال هذه المرأة إلى أن قال الله عز وجل بعد هذا عن ابنها لما قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، وهي تعلم أن هذا من عند الله ولكن الوقع كان جديد. فقال الله عز وجل فناداها من تحتها، من الذي ناداها؟ ناداها ابنها، ليس جبريل عليه السلام. الصحيح والصواب بل هو يكاد يكون المتعين أن الذي ناداها هو ابنها، وهو الذي يناديها من تحتها، لا يناديها جبريل من تحتها أبدا، وإنما الذي يناديها من تحتها هو ابنها. أما جبريل إن ناداها فسيناديها من فوقها، لا جبريل يناديها من تحتها، فناداها من تحتها ابنها، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا نهرا يجري. وتأمل إلى لطف هذا الابن الذي في أول يوم من ولادته ينطق رحمة بأمه وطمأنة لقلب هذه الطاهرة التي خشيت أن يتهمها بنو إسرائيل بما هي منه براء.